إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. ولله عزة جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فالعزة ثلاثة أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، كلها ثابتة لله. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من يريدون بالأعز؟ أنفسهم، يريدون أنفسهم. وبالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون ليخرجن الأعز منها الأذل، فجعلوا أنفسهم أعزاء بل هم أعز، وجعلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الأذلة. ولكن ماذا قال الله؟ ولله العزة ولرسوله، ولم يقل إن الله أعز منهم، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم. فالمنافق دائما مخذول لا عزة له. ويدلك لهذا أنه رجل مخادع، ليس عنده تصريح فيما في قلبه، ولكنه يستعمل النفاق والعياذ بالله. إذن إثبات العزة لله من الآية الكريمة، وإثبات الحكمة من أين؟ من حكيم. تمام. فالله تعالى له العزة أحسن وله الحكمة. كذلك أيضا الحكيم ليس معناها الحكمة فقط، ولكن معناها الحكمة والحكم أيضا. فلله الحكم وله الحكمة عز وجل، له الحكم في خلقه قضاء وقدرا، وله الحكم في خلقه شرعا ونظاما. فالله تعالى وحده هو الحاكم الذي يحكم في العباد وبين العباد. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.